إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، المقصد من بيان خصائص الخطاب الإلهي في القرآن لعباده هو أن نعلم أن هذا الكلام نص مقدس من الله تبارك وتعالى، خطاب الله تبارك وتعالى إلى العالمين، خاطب الله تبارك وتعالى عباده فيه خطاب الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى بعباده الذي يريد لهم الخير ويحبه لهم سبحانه وتعالى ويرضى لهم الإيمان. ثم هو خطاب الرب العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد ولا يفوته أحد سبحانه وتعالى، فهو الرب الذي قهر كل شيء وذل له كل شيء ولا يفوته شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من خطاب الرب في القرآن، فإن الله تبارك وتعالى خاطب عباده خطاب عزة مبين أنه قادر عليه سبحانه وتعالى وأنهم لا يفوتونه، حتى يعلم كل من تسول له نفسه أن يعصى الله تبارك وتعالى أن هناك عقوبة تنتظره في الدنيا والآخرة، وأن الله قادر سبحانه وتعالى على أن ينزل ذلك. أيضا ذكرنا أن هذا الخطاب الرباني خطاب بيان وإيضاح، لا يترك في الحق لبس، ما ترك الله تبارك وتعالى في الحق لبس، فقد فصل كل شيء وبين كل شيء ودمغ الله تبارك وتعالى كل أنواع الباطل، فلم يبقى ولم يبقي سبحانه وتعالى لمحتج بالباطل حجة إلا ودمغها سبحانه وتعالى، وذلك لإقامة الحجة على الناس. فهذا كتاب تقوم به الحجة، ولا يستطيع أحد بعد ذلك أن يقول ثمة شبهة، لم أعرف الحق، لم أعرف الطريق. هذا كذلك كنا مع نداء الرب تبارك وتعالى لعباده بقوله يا أيها الناس، وبين أن هذا أول أمر في القرآن جاء مصدر بيا أيها الناس، وعندما يقول الله يا أيها الناس يدخل فيه كل أحد، وذلك أنه أرسل رسوله الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، فكان هذا النداء لكل الناس، النداء المنزل على قلب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، نداء لكل الناس. تمت 15 مرة تكرر في القرآن يا أيها الناس، منها ما ذكرناه في الخطبة الماضية اللي هو أول أمر في القرآن ترتيب المصحف في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في سورة النساء خاطب الله تبارك وتعالى، هذه سورة فريدة في موضوعها، والله تبارك وتعالى بدأها بنداء الناس جميعا، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بدأها بهذا وختمها الله تبارك وتعالى بعد أن بيّن في هذه السورة كيف يشقى ربنا سبحانه وتعالى وذلك بعبادته وحده لا شريك له، وكيف تتقى الأرحام أن تقطع. فهذه السورة قد فصل الله تبارك وتعالى فيها أحكام أحكام الأحكام التي بها يحافظ على الأرحام، فيأتي تفصيل ذلك. ثم ختمها الله تبارك وتعالى بندائين: يا أيها الناس، يا أيها الناس. هذا موضوعنا في هذه الخطبة، والقصد هو أن نرتفع لنتذوق ونتعلم النص القرآني ونعيش مع النص القرآني. مهما بالغت في بيان عظمة هذا النص وقدسيته وما فيه من أنواع الرحمة والبيان والحجة، فلا شك أن عبارتي قاصرة عن ذلك. فخطاب الرب أو هذا النص المقدس، كلام الله تبارك وتعالى، فوق ما يصفه الواصفون، فإنه صفة للرب تبارك وتعالى، كلام معجز. والمهم هو أن نفتح الباب لنتلقى النص القرآني ونعلم أنه نص من الله تبارك وتعالى نحن مخاطبون به. في سورة النساء بدأ الله تبارك وتعالى هكذا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيب. هذه مقدمة السورة، وهي مقدمة مناسبة تماما لموضوع السورة. ينادي الله تبارك وتعالى الناس جميعا أن يتقوه سبحانه وتعالى، وهنا يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه رب الناس. اتقوا ربكم بمعنى أنه خالقكم، مربيكم، مالككم سبحانه وتعالى. ثم يبين سبحانه وتعالى أنه خلقنا من نفس واحدة هي آدم، وهذا من دليل من عظائم قدرته سبحانه وتعالى. ثم كون الناس كلهم من نفس واحدة، هذه معناها في صلة، صلة دم، صلة نسل، صلة دم واحدة. والله تبارك وتعالى ممكن أن يخلقنا من عناصر شتى، ولكن جعلنا من نفس واحدة، دليل قدرته سبحانه وتعالى. قال: وخلق منها زوجها حواء. وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه كيف خلقت حواء، فقال: إن الله بعد أن خلق آدم في الجنة ألقى عليه النوم، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه، ثم خلق منه زوجه، فقام آدم من نومه فإذا هي إلى جواره، وزوجه الله تبارك وتعالى إياها في الجنة، قال له: هذه زوجتك، خلقها من نفس الإنسان. وهذا كذلك من رحمته سبحانه وتعالى أن جعل المرأة شقيقة للرجل، جزء منه، منفصل عنه. وفي هذا من الحكمة أمر عظيم: أولا أن الرجل هو أصل الخلق، أصل الخلقة، خلقة البشر هو الرجل، وأن المرأة تابع له. وجاءت هذه التبعية في أمور كثيرة، حتى في سكن الجنة، فإن الله لما أسكنه الجنة قال له: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. علما أسكن، هذا الفعل الأمر فيه ضمير مستتر لا يحتاج إلى إظهار الضمير، وإذا أظهر الضمير اللي هو الفاعل معناه في حكمة هنا. أسكن ممكن يقول: أسكن وزوجك الجنة، هذه جملة تامة، وأسكن والفاعل ضمير مستتر هو أنت، لكن قال: أسكن أنت، ذكر الضمير الظاهر، أظهر الضمير ليؤكد الضمير المستتر، فيصير هنا يعني كأنه أكد الأمر، وذلك أن السكن له في الأجساد. ثم إن المرأة تابعة له، هذه فطرة الله وخلق الله تبارك وتعالى، وأنه يجب أن يكون الأمر هكذا في الجنة وفي الأرض. فالأساس أساس أساس الأمر هو الرجل. فالله يقول: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث نشر منهما، من آدم وحواء عليهم السلام، رجالا كثيرا ونساء. إذن هذا تذكير من الرب تبارك وتعالى بأصل الإنسان وأصل خلقته، أنه على هذا النحو، وبيان عظمة الرب تبارك وتعالى. إذن في ثم عندما نكون من أصل واحد، إذن لابد أن تكون بيننا رحمة ورحم، أننا من أصل واحد. لذلك قال تبارك وتعالى: واتقوا الله، أمر ثان بتقوى، الذي تساءلون به. تساءلون به يسأل بعضكم بعضا به، تعظيم. فأنا عندما يعني أكون محتاج إلى أمر من مخلوق أقول بالله عليك افعل هذا، بالله عليك افعل هذا الأمر، فأنا أسأله بالله أن يفعل هذا، وهذا لأن هذا عظيم عندي وعظيم عند المسؤول. فهذا الرب يقول الرب الذي تساءلون به اتقوه خافوه سبحانه وتعالى، فإنكم إذا كنتم تعظمونه على هذا النحو فهو معظم. واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أن تقطعوها. الرحم أصلها من الرحمة، وأصل الأرحام الله تبارك وتعالى أطلق على العضو الذي هو منبت الولد سماه رحم، وهذه التسمية من الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، يعني اشتقيت اسم لهذا العضو. ممكن أن يسمى هذا العضو بأي شيء، يعني احنا نسمي هذا العضو يد، وهذه عين، وهذه رأس، وهذه شعر. سمى الله هذا العضو من المرأة الذي هو منبت الولد سماه الرحم. لما سماه الرحم؟ حتى يكون هذا إشعار لكل من يجتمعون في رحم واحدة أن هذا أصلهم، أنهم من هذا الأصل، فيجب أن يتراحموا، أن يتراحموا. قال أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت، ومن قطعها قطعته. وقد جاء في الحديث أنها لما خلق الله هذا العضو أنه قام بين يدي الله عز وجل وقال هذا قال هذا العضو هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال لها الله تبارك وتعالى أما يسرك أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعت. من صور الوصل والقطع بالنسبة للأرحام مشهد من مشاهد يوم القيامة. يخبر النبي بأنه يوم القيامة بعد أن يذهب أهل النار إلى النار ويبقى أهل الجنة وما زال الطريق أمامهم، يعني بقي المؤمنون وما زال الطريق أمامهم من الجنة طريق طويل لا بد من عبور الجسر. قال النبي ثم يضرب الجسر على ظهراني جهنم اللي هو الصراط. يقول النبي ثم تقوم الرحم على جانب والأمانة على جانب، يعني تتمثل الرحم هذه فتقب على جنب من جنبي الصراط والأمانة على جنب من جنبي الصراط، كأن هذه أعظم ما كلف به الإنسان، وكأن هذا عند من يأتي ليمر عن الصراط تذكر أنك إن كنت قد من أهل الأمانة وصلت ستقطع الطريق، وكذلك لم تقطع الرحم ستقطع الطريق. وأما إن كنت من أهل خيانة الأمانة ومن أهل قطيعة الرحم فتوقع القطيعة، القطيعة في الطريق، وهذا طريق طويل، طريق العبور على جهنم عبور طويل، فإن جهنم ليست بئرا صغيرة وإنما هذه بئر عميقة. أخبر النبي أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيمسك 70 سنة حتى يصل قعرها، وأما سعتها فهذه لا يعلم سعتها إلا الله تبارك وتعالى، فإنها أمر واسع جدا. فلو تصورنا هذه الأحجام الكبرى للكافر، الكافر يقول النبي ضرس الكافر، ضرس الكافر في النار كجبل أحد وما بين منكبيه يسير الراكب 3 أيام، وجلده سمك جلده مسيرة 3 أيام. إذن هذا أمر عظيم جدا. ومقعده يقول إن الكافر يقعد مقعده في النار ما بين مكة والمدينة 400 كيلو، يجلس في هذا المكان يأخذ هذا الحجر، هذا شخص واحد، هذا مقعد واحد فقط من أهل النار، فكيف بهذه الأعداد الهائلة التي توجد فيها؟ والله تبارك وتعالى يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، بعد إلقاء كل هذه الأفواج فيها كما قال تبارك وتعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعوا، كل جنود إبليس مع إبليس كلهم في هذه النار. إذن المعبرة معبرة طويلة كأنها رحلة بين الكواكب هذه، وليست مجرد يعني عبور على بئر صغيرة، فالطريق طويل. شاهد أنه تقوم الأمانة في جانب والرحم في جانب، تذكير. يقول النبي: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، يعني لا يتكلم أي كلام في هذا، خلص هذا تجف الحلوق في هذا الوقت، لأن وقت عبور من على النار. وقد سئل النبي صف ما الصراط، قيل له: ما الصراط يا رسول الله؟ قال: ضحض مذلة، ضحض مذلة عليه كلاليب وخطاطيف، قال: مثل شوك السعدان. إنها قال: لا تعرفون ما شوك السعدان؟ إنها شوكة عصيفاء تكون بنجد، غير أنه لا يعلم عظمها وكبرها إلا الله سبحانه وتعالى، اللي هي هذه: فاخطف الناس بأعمالهم، فناجي مسلم يعبر، ومخدوش ناجي ومخدوش على رأسه في جهنم. فقول الله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام، اتقوا الله واتقوا الأرحام، اتقوا الله، خافوه، واجعلوا وقاية بينكم وبين عقابه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا مراقبا سبحانه وتعالى. ثم تأتي السورة تبين الأحكام، يبدأ الله تبارك وتعالى فيها بأحكام اليتامى، لأنهم يعني الجانب الضعيف من بني آدم، ودائما يقع ظلمهم من أقاربهم فيقطعون بهذا أرحامهم، وجاءت فيه سواعد شديد. قال: وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما شاء لكم، ما طاب لكم من النساء، يعني غير اليتامى، بعيد، لا تتزوج اليتيمة إلا أن تعطيها حقها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني غيرهن، بعيد عن اليتيم. إذا كانت عندك يتيمة في حجرك، تقول أم المؤمنين: كانت تكون الشخص عنده اليتيمة في حجره، فإذا كانت جميلة غنية رغب في نكاحه، وإن كانت فقيرة دميمة زوجها غيره. فأمرهم الله تبارك وتعالى أن يقسطوا في اليتامى، يتامى النساء، كما قال تبارك وتعالى: ويستفتونك قل الله يفتيكم، قل الله يفتيكم. فقال: في يتامى النساء اللاتي لا ترسونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، والمستضعفين من الولدان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان بكم عليم. شاهد من هذا أنه يأتي أحكام اليتامى، ثم أحكام المواريث، وبيان أن الله تبارك وتعالى كتب الميراث في مال كل ميت لأولاده وللوارثين منه، كما فصلهم الله تبارك وتعالى ذكورا وإناث، ذكور والإناث، قال: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم يوزع الله تبارك وتعالى هذه الأنصباء بأمره سبحانه وتعالى، ويجعلها فرض منه سبحانه وتعالى، ثم يعقد ببيان يعني البشرى والخير للملتزم، والتهديد والوعيد لغير الملتزم بأحكامه. ثم تأتي أحكام النساء تفصيلا في الزواج وفي الميراث وفي المعاشرة، في الزوجية، في القوامة. ثم بيان الله تبارك وتعالى بعد ذلك يوصي بكل ما يلوذ بالإنسان وهو بجواره، يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب للجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فكل من كان يرتبط بالإنسان بأي نوع من الرباط، بأي نوع من الرباط، يأمر به ويوصي به سبحانه وتعالى. وكل هذا بيان إن الناس كلهم أسرة واحدة وأمة واحدة وأنهم من أصل واحد وأنهم يجب أن يتراحموا بهذا الرحم. ثم يبين الله تبارك وتعالى حكم قتال الكفار وأن الكفار يقاتلون لأنهم خرجوا عن هذا وقطعوا الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والمهم تمشي السورة على هذا النحو، بيان لتوحيده سبحانه وتعالى وبيان لهذه الأحكام التي يحب الله تبارك وتعالى أن تقوم فيه لتقوم الرحم على صورتها الصحيحة. فيبين مثلا في الزواج المحرمات من النساء ولماذا حرم هذا، يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا ليجعل دائرة من النساء التي يكون حول الشخص تقوم بين الشخص وبينهن علاقات المودة والمحبة البعيدة عن علاقات التملك التي هي بين الأزواج وعلاقات الشهوة التي تقوم بين الأزواج. فحق الإنسان نحو أمه وأخته وعمته وخالته، هذا المشاعر التي تقوم مشاعر الحب والمودة وليست مشاعر التملك والشهوة. فهذا معاني الأرحام، هذه كل هذا يجعل العبد عندما يخاطب الله تبارك وتعالى الناس بهذا أن الله يحب لهم، يحب أن يقوم مجتمع نظيف طاهر على الفضيلة على الخلق يتراحم فيه الناس. ومن هذا ما يقول الله في هذه السورة، يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. سلسلة طويلة من الأحكام كذلك يخاطب الله فيها أهل الكتاب بخروجهم عن توحيد الله تبارك وتعالى. ثم والشاهد، هذا الشاهد أن الله في آخر السورة ينادي الناس ندائي فيقول يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، فمن اهتدى، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هذه آية فيها رحمة وتهديد، خطاب رحمة وخطاب تهديد في نفس الوقت. يا أيها الناس خطاب منه سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا، قد جاءكم الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه بالحق من ربكم من خالقكم من مربيكم من مالككم سبحانه وتعالى من سيدكم فآمنوا خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم. دعوة إلى الإيمان تتضمن التهديد، أحسن لك، كما تقول لشخص أحسن لك افعل كذا وكذا، فالله يقول فآمنوا خيرا لكم. ثم يقول وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، يعني اعلموا هذا، اعلموا أنكم إن كفرتم هتروحوا وين؟ إيش تملك؟ من لك إله غير الله؟ أنت ملكه، تأخذ إيه؟ ما الذي ستأخذه؟ تعلم أن لله ما في السماوات وما في الأرض، الله هو ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى ومالك ما فيها، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما تهديد، عليم بكم، فإن كفرت فاعلم أنك لست بعيدا عن عين الله تبارك وتعالى وعن بصره سبحانه وتعالى. ثم يأتي أيضا نداء أخير، آخر نداء في السورة، ينادي الله تبارك وتعالى فيه الناس كذلك فيقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، هذا القرآن برهان، والبرهان هو الدليل الواضح الذي لا يترك في حق لبس، الذي لا يترك في حق لبس. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هذا القرآن. فأما الذين آمنوا وأما يعني للتقسيم، لكن الله ما قال إلا قسيم واحد فقط، وترك القسيم الثاني، قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وسكت عن القسيم الثاني اللي هم الذين كفروا، لأن هذا معلوم. قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، اعتصموا به بمعنى أنهم تمسكوا به سبحانه وتعالى، التمسك بأمره، الاعتصام بطريقه، عدم الخروج عن أمره ونهيه سبحانه وتعالى، واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ده في الدنيا والآخرة. وأعظم رحمة الله تبارك وتعالى في الآخرة جنته سبحانه وتعالى وفضل زيادة، ويهديهم إليه الصراط المستقيم في الدنيا. وسكت الله تبارك وتعالى عن القسم الثاني، ما قال وأما الذين يعني كفروا به، وذلك أن هذا معلوم. أرجو أن نتذوق هذا ونحن نقرأ القرآن، ونعلم أننا نحن مخاطبون بهذا، هذا خطاب الرب لنا، نحن داخلون في هذا الخطاب، وأن هذه الأحكام، هذه الأحكام كلها، سورة النساء تضمنت أحكام كثيرة، أحكام اليتامى، أحكام الزوجات، تبي تطلق زوجتك، ما الذي ينبغي عليه، كقوله مثلا في الطلاق، وإن أردتم استبدال زوج مكان الزوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. انظر حديث الرب سبحانه وتعالى عن شخص يريد أن يطلق زوجته ويتزوج بأخرى، ما الذي يجب عليه؟ يقول إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لو كنتم أعطيها قنطار ذهب تقول لا والله أنا عشت معاه شهرين ثلاث شهور، أنا كنت قد تبرعت لها بهذا وأهديتها هذا وهذا كان مني، وهي لا تستحق هذا، شنو قاعد معايا أسبوعين ثلاث أسابيع شهر. أقول لك لا، وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء، شيء أي شيء نكرة أي شيء. ثم يقول أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، كيف تأخذه؟ هذا سؤال للسخرية، أتأخذونه بهتانا يعني الذي أخذته هذا بهتان وإثما مبينا. ثم يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كل منكم اطلع على عورة الآخر، هذا أثمن ما في الإنسان قد كشفه وأصبحت جزء منك، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أخذنا أي النساء منكم هم الزوجات منكم أيها الرجال ميثاقا غليظا، الميثاق الغليظ عقد الزواج، عقد الزواج ميثاق غليظ شديد، كيف تخالف هذا؟ انظر خطاب الرب سبحانه وتعالى لهذا، وانظر طريق البيان أن هذا بالعرض، لأن هذا ما ينبغي، كيف ينبغي تفعل هذا؟ من الذي يقول هذا؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب العباد بهذه الصورة من صور البيان وصور الإيضاح والإعجاز ليزجرهم عن فعل هو بين الناس. يعني قد واحد يقول لي إيش ما من ربي سبحانه وتعالى بما يصنع إنسان مع زوجته، ليش يهتم الرب بهذا؟ هاي القضية ما دخل في العبادة ولا دخل في شيء، لا، لهذا الرب سبحانه وتعالى الإله الذي خلق الإنسان، والله تبارك وتعالى يحب الخير لعباده، يحب الأمن، السلام، الاستقرار، السعادة الحقيقية، وأن يعطى كل ذي حق حقه، وأنه ما يظلم أحد. الله لا يرضى أن تظلم امرأة ولا يرضى أن تظلم يظلم رجل، كل واحد لابد يأخذ حقه. ولذلك الله تبارك وتعالى اهتم بوضع هذه الحدود وهذه الحقوق بنفسه سبحانه وتعالى بكلامه، حطها وضعها وفصلها تفصيل، فنريد أن نعلمها، نريد عندما نقرأ هذا نعلم أن هذا حديث الرب، وأنه يخاطبنا ويحاسبنا في الصغير والكبير، يحاسبنا سبحانه وتعالى في الصغير والكبير، يعالج كيف نعالج مشكلتنا، أي مشكلة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا، الصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المايل فتذرها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. كلام عظيم جدا فيما يحصل بين الأزواج من خلاف كيف يعالج. والله يقول يعني المرأة فلترضى ولترضخ ببعض الصلح، ويقول للرجل في مسائل الصلح يرضخ ويفعل، وأن الأنفس شحيحة وأحضرت الأنفس الشوع، ثم يأمر بالإحسان فيقول وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وعن معنى كان بما تعملون خبيرا لا تخاف، أي نوع من الإحسان تحسن به لا تخف، الله خبير به سيأجرك عليه ويعطيكه وتعوض عليه. خطاب عظيم القرآن، خطاب الرب سبحانه وتعالى، خطاب رحمة، خطاب عزة، خطاب الرب الإله الذي يحب الخير لعباده سبحانه وتعالى. أرجو أن نقرأ القرآن نتذوق، نعيش في ظلاله، كيف نعيش مع القرآن، القرآن يمشي معنا، هذا حديث الرب سبحانه وتعالى. سمعت يا أيها الناس ارعى سمعك، هذا أنت داخل فيه. يا أيها الذين آمنوا أنت داخل فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لكتابه، وأن يملأ به قلوبنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده أن يتقوه سبحانه وتعالى، وذلك أنه على هذه التقوى يصلح حياة الإنسان. كل من اعتقد أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه ومراقب له وناظر إليه سبحانه وتعالى، وأنه لا يفوته شيء من عمل الإنسان، من عمله حتى الدقيق، خطرات قلبه، خائنة عينه، فعل يده، ما يفعله بالليل، ما يفعله بالنهار، في ضحوة الناس، في سره، فليعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع على ذلك. وهذا الأمر تكرر في القرآن، لا تكاد تقلب ورق المصحف، قلب ورق المصحف هكذا وانظر، هل تمر صفحة من صفحات المصحف دون بيان هذا الأمر؟ لابد الله يبين في كل صفحة من صفحات المصحف، إلا تجد أن الله يبين ويشير أنه عليم بذلك، مطلع عليه، ناظر عليه، لا يفوته شيء من أعماله، لأن هذا هو الأمر، هو الذي به يستقيمني. إنسان يراقب الله يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه في كل شأنه، فقام الأمر. من أين يجي الكفر؟ الكفر يأتي من نسيان هذا، من نسى الله تبارك وتعالى وأهمل هذا الأمر، وعلم أنه ممكن أن يعني يفعل ما لا يطلع عليه الله تبارك وتعالى يفعل. بل يريد الإنسان ليفجر يفجر أمامه، يسأله أيان يوم القيامة. فإذا الإنسان لم يقدر موقفه بين يدي الله عز وجل، ولم يعتقد بأن الرب ناظر إليه مطلع عليه، فجر وكفر. أما إذا كان دائما الإيمان مراقبة لله تبارك وتعالى، أن كان مراقب لله تبارك وتعالى في كل أعماله، فلا شك أنه يستقيم حاله، وبه يبلغ العبد درجة الإحسان الذي قال النبي فيه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني اعلم أنه يراك مهما كنت، مهما كنت لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني إياكم الاستقامة على دينه ومراقبته في السر والعلن. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.